إذا ورد إلي مال هدية ثم تيقنت أن صاحب المال سرقه. هذا الإنسان يجب عليه رد ما سرقه إن كان يعلم عينه، وإن كان بيت المال المهدى إليه. طيب كيف يصنع؟ هذا الإنسان الذي أعطيه يعني جاء إنسان رقم واحد وأهداه إلى رقم اثنين، هذا رقم اثنين يجب عليه أن يعيده لمن سرق من إن كان يعلمه. وأنا أقول إذا كان متيقنا من ذلك، بعض الناس عنده توهمات، كل ما أهدى إليه إنسان يعني قال هذا مسروق والأموال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقبل يعني هدية المشركين ويقبل هدية اليهود مثل هذا، ما يبغى الإنسان أن يوسوس فيه.